طفلي الغالي إلي وأتى المساء ولم أسرح ناظري في مقلتيك أنا إن خرجت ولم أعد يا طفلي الغالي إلي وأتى المساء ولم أسرح ناظري في مقلتيك ورأيت أمك يا صغيري تنضغ الألم الدفين وتظل تمسح دمعة حرة عن الوجه الحزين ورأيت أمك يا صغيري تنضغ الألم الدفين وتظل تمسح دمعة حرة عن الوجه الحزين وعلمني أني قد أبيت الذل ذل الميتين والعيش في وحل التعاسة مثل كل للخائفين فاعلم بأني قد أبيت الذل ذل الميتين والعيش في وحل التعاسة مثل كل للخائفين والعيش في وحل التعاسة مثل كل للخائفين والعيش في وحل التعاسة مثل كل ستشب يوما ثم تخبر يا صغيري عن كثير عن ذلك الليل الطويل كأنه شبح نذير ستشب يوما ثم تخبر يا صغيري عن كثير عن ذلك الليل الطويل كأنه شبح نذير ما زلت بعد ويا صغير حلمك المض الأثير لا تستبين لك الأمور ولست تكريم المصير ما زلت بعد ويا صغير بحلمك المض الأثير لا تستبين لك الأمور ولست تكريم المصير أحلام سنة بسمة كتفتح الزهر النضير أحلام سنك بسمة كتفتح الزهر النضير كتفتح الزهر النضير لا يعرف ما كان حيا أم قضى بين قد لا يعرفون كان حيا أم قضى بين الصحاب أم قضى بين الصحاب فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود فكن البطولة والهداية أو فيا بئس الوجود وجودك أنت ربما